السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذا البرنامج المبارك الذي نعايش ونعيش فيه كلام ربنا جل وعلا. عما تساءلون نتناول جزء عما الذي نسمعه كثيرا ونرتله بألسنتنا كثيرا، نحاول أن نفهم كلام ربنا ونعمل به. لذلك أنا لا أقول تفسير جزء عما، وإنما نعايش جزء عما، نفهم المعاني لا لتخرج مثقفا دينيا أو مفسرا الكلمة ومعناها، وإنما لتعيش القرآن ليصل إلى شغاف قلبك، ليكون منهجا في حياتك، لتعيش به في دنياك. هذا هو المطلوب من خلال هذا البرنامج. ولازلنا مع سورة من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه فيه، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فليقرأها. إنها سورة التكوير بهذه المفاجآت 12 مفاجأة يذكرنا الله جل وعلا بها، أو إن شئت قل يخوفنا الله بها. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون، لترى القيامة بها رأي عين، لتخاف منها، لترتدع عن غيك، لتستفيق من ظلمك، لترجع عن بغيك، لتقبل على ربك سبحانه وتعالى لو خفت منه بهذه الكلمات التي يسمعك الله إياها بقلبك قبل أذنك، لتعيش يوم القيامة. فمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. يقول الله جل وعلا، وقد مضى معنا بعض آياتها معايشة وبقيت بعضها. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سدرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. مضى بنا الكلام عن بعض هذه الانقلابات الكونية، وبقي معنا تحذير من ربنا وانقلاب كوني آخر، حيث يقول الله جل وعلا: وإذا البحار سجرت. البحار، المحيطات، بهذا الاتساع الهائل وهذه الأمواج العالية وهذه القيعان الضخمة وهذه الكميات الهائلة من المياه التي أكثر من عدد اليابسة، أو أكثر من مساحة وحجم اليابسة في الأرض، 3 أضعاف حجم اليابسة في الأرض، 70%، وده 20%. هذا الكون، هذه البحار اللي انت شايفها قدامك فجأة تنفجر. المية H2O، هيدروجين وأكسجين، غاز الهيدروجين مشتعل وغاز الأكسجين مساعد على الاشتعال، لكن سبحان الله وهم مع بعض ما حصلهمش حاجة. لكن لو تفجر، ربنا قادر، يبقى انفجار ذري، انفجار ذري، ان ينفصل هيدروجين اكسجين والهيدروجين ينفجر والاكسجين يساعد على انفجاره، على انفجاره، قادر سبحانه وتعالى. فده معنى واذا البحار سجرت، يعني اشتعلت نارا. وزي ما ربنا قال في سورة الانفطار هيجي معنا: واذا البحار فجرت، انفجار ذري، انفجار ذري. احنا اقصى حاجه سمعناها هيروشيما وناجازاكي ده، دي قطره قطره بالنسبه للانفجار الذري او الهيدروجيني اللي هيحصل في البحار. الميه اللي انت سايبها دي هتنفجر وتروح، ما عادش ميه بقى خلاص، الاكسجين لوحده والهيدروجين لوحده ده بينفجر وده بيساعد على الانفجار، ويذهب الماء وتتحول الى نار. وبالفعل تحت البحار نار اصلا. لما جاء رجل يهودي فقال له علي بن ابي طالب، او قال علي لرجل لهذا اليهودي قال له اين جهنم؟ فاشار الى البحر. وصح هذا، وبالفعل اثبت العلماء ان تحت البحار نارا، براكين مشتعله تحت البحار، براكين مشتعله. وهذا البحر الاحمر اصلا قيل انه هو البحر المسجور يعني المشتعل، وقيل ان جبال البحر الاحمر وقيعان البحر الاحمر من الصخور والشعب المرجانيه ما هي الا ما خرج من البراكين من تحت البحار اصلا. قيعان البحار الان الصخور والشعب والحاجات دي كلها عباره عن براكين طلعت مشتعله في وسط البحر ثم نزلت فخمد نارها بماء البحر بامر الله جل وعلا. يوم القيامه لن يخمد البحار، بتفيض والامواج بتفيض. بيقولوا لنا الان ان اللي هو المحيط المتجمد الشمالي، سمعوا عنه حاجات طبعا ما سمعتش عنها، المحيط المتجمد الشمالي، وفي قاره تحت في الجنوب اسمها قاره انتاركتيكا اللي هي القاره المتجمده الجنوبيه. المحيط المتجمد الشمالي ده بيقول لك لو ذاب الجليد فيه، لو ذاب الجليد فيه لمرأ الكره الارضيه بالماء وارتفع الماء فوق اليابسة 100 متر. 100 متر يعني عمارة 30 40 دور، خلي بالك. يعني المية تغطي اليابسة لو المحيط ده بس انفجر، محيط واحد بس اللي محيط المتجمد الشمالي، لو انفجر ساح، انفجر حصل فيه اي انفجار وساح، يأتي على الكرة الأرضية كلها يرفع مستوى مية البحار ويرفع المستوى بتاع اليابسة يغطيها بالمية على ارتفاع 100 متر، يعني يبقى المية مغطية لا حياة. فما ظنكم لو كل البحار انفجرت، لو كل البحار انفجرت ستفيض. اللي يحصل أول إن البحار دي تفيض وتغطي على اليابسة ثم تنفجر وتشتعل نارا. إيه ده؟ طب الناس هتروح فين؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر العالمين. الناس تقول نهرب فين؟ مفيش مفر، مفيش هروب، خلاص إنما هو الوقوف بين يدي الله جل وعلا. اللي هيهرب هيهرب لربنا. فإذا برك البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك. اللي هيروح هيهرب فين؟ إلى ربك يومئذ المستقر. هتهرب لربنا، هتهرب عشان يحاسبك، هتجري عشان تقف قدامه. فموقف انفجار البحار موقف هائل، بحار نار. كان بعض الناس بيقولون ان حصل انفجار في سفينه كبيره ناقله بترول، فبدات السفينه تطلع البترول والزيت اللي فيها وبدا يغطي مساحه كبيره من البحر وهو اشتعل. فالناس فوجئت ان ميه جايه عليهم مشتعله، طب يرابوا فين؟ مفيش. التصق بجلودهم هذا الزيت مشتعلا فحرق الناس، نسأل الله السلامه والعافيه. اذا كان ده موقف في الدنيا، الناس اللي شافوه قالوا احنا شفنا القيامه. شفت القيامه ايه؟ ده سفينه انفجرت واشتعلت. اما لو قلت لك ان تنفجر البحار كلها وتتحول باموالها بامواجها ومائها إلى النار، إلى نار، أمواج من النار، أمواج من النار، ما تلاقيش مياه تحتك لها نار، عياذا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فالله جل وعلا يخوف عباده بهذه الآية. وإذا البحار سجرت فاضت وامتلأت واختلطت انفجرت وذهب ماؤها وتحول إلى نار، اشتعلت نارا. فأين تذهبون؟ سبحان الله. ليه واحد قريبي راح اندونيسيا بعد احداث تسونامي المشهوره، بيقول لي والله احنا ركبنا سياره مشينا على امتداد اندونيسيا، عباره عن جزر وشواطئ، عباره عن سواحل وخلاص. بيقول لي مشينا بالسياره مسافه 450 كيلو نطوف حول الجزر لا نرى الا دمارا، لا نرى الا جثث ميته ومحترقه ومنتفخه. كل ذلك عشان موجه من موجات تسونامي غيرت خريطه اندونيسيا وشدت جزيره سومطره 35 كيلو جوه المحيط واشعلت في الناس نارا. نسال الله السلامه. فما ظنكم بيوم القيامه؟ حادثه فيضانات حصلت في بنجلاديش، شويه ميه عذبه في فيضانات اغرقت ثلثين بنجلاديش، اغرقت ثلثين بنجلاديش وشردت 20 مليون انسان، 20 مليون انسان واغرقت ثلثين بنجلاديش شويه اموال. فما ظنكم بيوم القيامه؟ لو حدث هذا الانفجار، لا تقول لي بقى قنبله ذريه ولا هيدروجينيه ولا انفجار ذري ولا هيدروجيني ولا لا، الكره الارضيه كلها صارت نارا، صارت نارا. هذه الأمواج ارتفعت 100 متر فوق الناس مليئة بالنار، جهنم على الأرض عياذا بالله. هذا معنى وإذا البحار سجرت. أنا عاوز أوصل لك إيه؟ معلش يا أخي، أنا عاوزك تخاف، أنا عاوزك تترعب. ما أنا بذكرك القيامة عشان كده. أصل اللي هيخاف هيسلم، والله اللي هيخاف من الشدة اللي أنا بخوفك الآن عشان تسلم. قالوا لأبي الحسن البصري: يا إمام، إننا نجالس أناسا يخوفوننا حتى كلود حتى تكاد قلوبنا أن تطير. بيقعد الشيخ يخوفنا عن القيامة والشدائد وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت ويبقى نار يوم القيامة وتهربوا فين، فبنترعب. فقال الحسن البصري: لأن تجالسوا أناسا يخوفونكم حتى يدرككم الأمن يوم القيامة خير من أن تجالسوا أناسا يؤمنوكم حتى تخافوا يوم القيامة. لو خفت من ربنا هنا هتسلم يوم القيامة، هيسلمك. أي أيوة والله، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين. احنا خايفين من اللي يحصل يوم القيامة من ربنا، خايفين من ربنا من اللي يحصل يوم القيامة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الجزاء ايه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور. المؤمنين ربنا هينجيهم من النار دي، من البحار المشتعلة والمنفجرة والنار اللي غرقت الناس وغطت الناس، ينقذهم الله جل وعلا وينزيهم إلى الجنة فيأمنوا هناك. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كما روى أبو نعيم في الحلية وحسنه البني، قال تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمينني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. يوم أجمع الله الناس هتأمن لو أنت خفت الآن. أنا عاوز أخوفك. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. عشان تخاف من ربنا وتتقيه وتخشاه أن يسقط عليك هذه النار. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. الكلمة دي والله كنت عاوز أخليها محاضرة كاملة يا إخوانا والله. وإذا النفوس زوجت. سبحان الله. أنت لن تبعث يوم القيامة وحدك. إزاي؟ مش ربنا بيقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، صح؟ لما تروح تقابل ربنا تبقى لوحدك. سيكلمك الله وحدك. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار رب شك وتمر. وفي زيادة الترمذي، ده رواية البخاري ومسلم، حديث علي بن حاتم، زيادة الترمذي: فإن لم تجد فبكلمة طيبة. هتقابل ربنا وحدك، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. صح؟ فرادة. لكن يوم القيامة مش هتبقى لوحدك. هتبقى مع اللي زيك. هتبقى مع اللي شبهك. هتبقى مع اللي كنت معاهم وبتحبهم وبتقرب منهم وبتتمثل صورهم وبتقعد تتكلم عنهم، هتبقى مع دول يوم قيامة. فحضرتك اللي انت عاوز تبقى معاه يوم القيامة عيش معاه في الدنيا. ربنا بيقول: وإذا النفوس زوجت. قال أهل التفسير: ألحق كل إنسان بشكله. هقول لك عشان حضرتك بتحب لعيبة الكرة، هتبقى معاهم يوم القيامة. ترضى تبقى مع اللاعب اللي بينطق 500 تنطيقة برجله، واللي بيلعب بيجيبها في المقص، واللي وهم مجرمين تقول أنا بحبهم، ترضى تبقى معاهم؟ المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. فمعنى إذا النفوس زوجت، إن كل واحد هيجي مع اللي شبهه يوم القيامة. الحرامية مع بعض، والرؤساء الطغاة والظالمين والمعتدين مع بعض. ما هو إن النبي قال لنا كده، إن فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف دول مع بعض زعماء، مع بعض ظلمة، مع بعض طغاة، مع بعض. وهكذا ربنا قال وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم أزواجا، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. يعني كل مع بعضه. لو انت كنت محافظ على صلاة الفجر هتلاقي دول معاك يوم القيامة. انا لما بدخل مسجد يا اخوانا والله في خطبة الجمعة، اول حاجة بتلفت نظري وانا لسه طالع على المنبر بقول السلام عليكم، والامام بيأذن او المؤذن بيأذن، بقعد ابص على الصف الاول، بلاقي اللي في الصف الاول دول الحاج فلان اللي تعبان بس بيجي بدري، والاخ فلان اللي دايما بيجي قبل الصلاة بساعة، والاستاذ فلان اللي هو بيسيب اللي في ايده كله بينام بدري عشان يبكر في الجمعه، بتلاقيهم في الصف الاول. لما باجي الجمعه اللي بعدها حتى لو بعد شهر ببص الاقيهم تقريبا هم بعد شهرين ثلاثه هم تقريبا. سبحان الله. فدايما بتلاقي السابقين للطاعات مع بعض، والمتاخرين في الطاعات مع بعض. دايما تلاقي الحراميه مع بعض، والبلطجيه مع بعض، والبتوع المخدرات مع بعض، وبتوع البنات مع بعض، والممثلين مع بعض، واللاعبين مع بعض. ويوم القيامة كده، يوم القيامة كده. عشان كده لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، والنبي على المنبر يخطب، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ القيامة تقوم إمتى؟ فقال النبي وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. ثم قال أنس فأنا أشهد الله أني أحب الله ورسوله أبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يجمعني معهم وإن لم أعمل بأعمالي. ممكن أنت ما تعملش بالأعمال، بس أنت بقلبك عايش معاهم، بتحاول تعمل زيهم، بتحاول تمشي معاهم، بتحاول تطيع ربنا زيهم. سمعت أن عثمان بن عفان كان بيقرأ القرآن كتير فقرأت القرآن كتير، سمعت أن أبو بكر الصديق كان بيتصدق بكثير من المال فتصدقت زيه. هتحشر مع دول، مع اللي شبهك. يا ابني يا ابني يا ولدي يا حبيبي، شوف صحبة صالحة، لأن هم دول هيكونوا معاكم القيامة. بتوع المخدرات هيجوا معاك يوم القيامة، وتبقى بتلعنهم وتلعن اليوم اللي شفتهم فيه، ويلعن بعضهم بعضا وهم النار. فيا ابني صاحب الطيبين عشان يكونوا معاك يوم القيامة. الصاحب ساحب، هيسحبك في الدنيا للطاعة، وهيسحبك في القيامة للجنة بأمر الله. والعكس بالعكس، اللي سحبك للبنات وخدك للرحلات وسحبك للمعاصي والمباريات للحرام، يعني أي حاجة حرام، هيسحبك يوم القيامة لجهنم والعياذ بالله، هيسحبك يوم القيامة. قال الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشر الظالم مع اللي شبهه يوم القيامة، احشر المجرم مع اللي شبهه، احشر تارك الصلاة مع اللي شبهه، احشر العاصي مع اللي شبهه. يحشرون يوم القيامة مع أشباههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو في الصحيحين، يجمع الله الناس يوم القيامة، يجمع جمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، اسمه يوم الجمع. بس مين اللي هيتجمع بقى؟ مين اللي مع بعضه؟ يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول، ربنا اللي بيقول، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فليتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وفي حديث آخر في رواية أخرى، ليذهب كل أمة إلى ما كانوا يعبدون. يبقى حضرتك اختر لنفسك رفقتك يوم القيامة. صاحب الطيبين والصالحين هيبقوا معكم القيامة ويشفعوا فيك. قال الحسن البصري: استكثروا من الإخوان الصالحين، اختار إخوة صالحين، رفقة طيبة من المسجد، من بيت الله، من المعتكف، من الطيبين اللي معاك في الجامعة، اختار الصالحين. لأن الطيور على أشكالاتك، النسور بتنزل على النسور، والقصور بتطير مع القصور، والحمام بيطير مع الحمام، وبرضه كده السارقين بيوصوا على السارقين. أنت لو رحت حي وأنت مصلي وطايع، أول حاجة هتدور بيها على المسجد وتشوف اللي بيصلوا في المساجد، وتلاقي واحد ماشي لابس لبس أبيض كده وشكله حلو، تقول له هو المسجد فين اللي هنا؟ هتدور على اللي شبهك برضه كده. فأنا بقول لك كتر من الصحبة الطيبة دي، عشان يوم القيامة دول اللي هيكونوا معاك. استكثروا من الإخوان الصالحين فإن لهم شفاعة يوم القيامة ساعة أن يندم العصاة بقولهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يبقى قول الله تعالى: وإذا النفوس زوجت، تدلك تعيشها إزاي؟ عيشها أن أنا أشوف اللي أنا هتحشر معاه يوم القيامة أصاحبه في الدنيا، أشوف اللي أنا أتمنى أن يكون يسندني يوم القيامة أقف جنبه النهاردة، أمسك فيه النهاردة. فمن أكرمه الله بصاحب صالح، لو ربنا عرفك على صاحب صالح اوعى تسيبه، حتى لو زعلك اوعى تسيبه. لو ربنا من عليك وتعرفت على داعية امسك فيه، حتى لو شد عليك، حتى لو قال لك كلمة غلط، حتى لو انت هتنفق من حب مالك عشان ما تسيبوش، اوعى تسيبه، ده رفقتك في الجنة بأمر الله. ربنا قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمرة طيبة، والعكس قبلها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. مش هتمشي من لوحدك، مع إنك تبعت لوحدك وتقف قدام ربنا لوحدك، بس هتمشي مع اللي بيسندوك، لو أنت صالح، لو أنت طائع مع الطائعين، والعاصي مع العصاة، والعياذ بالله، بيلعنوا في بعض وبيشتموا بعض يوم القيامة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فاختر لنفسك رفقة تعيش معها في الدنيا على الطاعة لتكون معك يوم القيامة بأمر الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه، وأن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا. والحديث بقية في بقية الأمور العظام يوم القيامة في لقائنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.